أما بعد، القاعدة الثانية من القواعد الكبرى الأساسية هي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة عظيمة وقضية مهمة، لعلها تدخل في معظم أبواب الفقه، حتى قال الإمام السيوطي رحمة الله عليه في ذلك: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر. ومعنى القاعدة قولهم: اليقين هو العلم، أو هو العلم الجازم المنافي للشك، وهو ضد الشك، والشك هو نقيض اليقين، وهو استواء الطرفين، أو هو مطلق التردد واستواء الطرفين بحيث لا يمكن أن نرجح أحدهما عن الآخر، هذا هو الشك. ومعنى قوله اليقين لا يزول بالشك، أي أنه ما كان ثابتا ثبوتا يقينيا قطعيا بالأصل لا يرفع بالشك الطارئ عليه، بل لا يزول إلا بدليل قاطع، لأن الشك لا يقوى على إزالة اليقين. فإذا ثبت أمر بيقين قطعي في الأصل ثم طرأ عليه شك أو وهم، فإننا لا نحكم لهذا الشك، بل نبقي الأصل على أصله المتيقن، ولا فرق بين هذا الأصل أن يكون مقتضيا للإباحة أو أن يكون مقتضيا للتحريم. فإذا ثبت هذا الأصل الذي هو للإباحة بدليل قطعي ثم اعتراه الشك، فإننا لا نلتفت لهذا الشك. والأصل في هذه القاعدة ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. قال الإمام النووي رحمة الله عليه معلقا على هذا الحديث: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. فهذه القاعدة مستفادة من هذا الحديث، ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتطهر، أمره ببقاء على طهارته، ولم يأمره بإعادة الوضوء مع الشك في الحدث. لماذا؟ لأن الأصل أنه باق على طهارته. هذا المصلي الذي شك في وضوئه أو شك في الحدث، هو متيقن على طهارة، دخل في الصلاة على طهارة، ثم اعتراه الشك في هذه الطهارة، هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء على طهارته، ولم يأمره بإعادة الوضوء نظرا للشك الذي اعتراه في الوضوء. إذن فهذا الحديث أصل لهذه القاعدة، ولها شواهد كثيرة في السنة النبوية، من ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في الصلاة أو في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم وغيره. فهذا الحديث يشهد لهذه القاعدة بالاعتبار. قال العلامة ابن عبد البر المغربي الأندلسي رحمة الله عليه: في هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مضطرد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشك مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه، وذلك أن الأصل في الظهر أنها فرض بيقين أربع ركعات، فإذا أحرم بها لزمه إتمامها. وشك في ذلك، فالواجب الذي قد ثبت عليه بيقين لا يخرجه منه إلا بيقين، فإنه قد أدى ما وجب عليه من ذلك. هذا الذي شك في صلاته فلم يدرك كم صلى، أثلاثا أم أربعة؟ فالثلاثة متيقن فيها، وإنما شك في الأربعة، شك في الركعة الرابعة، فأمره الشرع على أن يبني على اليقين وهي الركعة الثالثة، وأمره أن يضيف ركعة رابعة طرحا للشك. فهذه القاعدة أيضا تشهد، فهذا الحديث أيضا يشهد لهذه القاعدة بالاعتدال والاعتبار، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يبني على الأقل. لماذا؟ لأن الأقل متيقن، وإنما شك في الزيادة، فأمره أن يبني على الأقل الذي هو المتيقن ويطرح الشك. ثم إن هذه القاعدة هي محل اتفاق بين العلماء، وإن اختلفوا في بعض صورها وجزئيتها، ولهذا قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: كأن العلماء متفقون على هذه القاعدة ولكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. هذا من حيث مدلول القاعدة وأصلها والإجماع المتفق عليها. أما من حيث فروعها فهي كثيرة جدا، من ذلك أن الرجل لو توضأ ثم شك في وضوئه فهل يعيد الوضوء أو لا يعيد الوضوء؟ أسألكم، إنسان توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، هل يعيد وضوءه؟ هل يعيد وضوءه؟ لا يعيد الوضوء. لماذا؟ لأن الطهارة متيقن فيها، وترك طرأ الشك في النقض، فيبني على ما استيقن ويطرح الشك. عكسه إنسان كان على حدث على غير وضوء وشك في وضوئه، شك هل توضأ أم لم يتوضأ، هل يعيد الوضوء؟ هل يتوضأ أو لا يتوضأ؟ لما؟ نعم، أصل ماذا؟ أحسنت، هذا الذي كان على حدث ثم شك في الوضوء، الواجب عليه أن يعيد الوضوء. لماذا؟ لأن المتيقن من حاله أنه كان على غير طهارة، كان على حدث ثم شك في الطهارة، فهنا لابد أن يعيد الوضوء. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة العظيمة دواء ناجع لمن ابتلي بمرض الوسوسة، فكثير من الشباب ابتلوا بمرض الوسوسة فتراهم يعيدون الوضوء المرات والكرات، يشكون في وضوئهم. فمن تفقه في هذه القاعدة وأدرك مدلولها والمسائل المخرجة عليها شفي من مرض الوسوسة. ولهذا ننصح أنه من ابتلي بهذا المرض أن يتفقه في هذه القاعدة. فمن توسوس وشك في الوضوء أنه توضأ ثم يشك في وضوئه وسوسة، فهذا الذي بلي بمثل هذا المرض ألا يعيد الوضوء، يصلي كذلك وليطمئن وليتيقن أنه عند الله على طهارة، أنه عند الله على طهارة. لما؟ لأنه فعل ما أمر به، فعل ما أمر به. نظيره إذا يعني تيقن أن الماء على طهارة أو كان الماء باق على أصل طهارته، ثم اعتراه الشكل، هل تنجس أم لم يتنجس؟ هل يستعمله لرفع الحدث؟ نعم أحسن، يستعمله. لماذا؟ لأن الأصل فيه على طهارة، ثم شك في نجاسته، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليستعمل هذا الماء ولا حرج فيه، وهو عند الله أنه على طهارة. نظيره أيضا أنه من شك في امرأة هل تزوجها أم لم يتزوجها، هل يحل له وطؤها؟ لا يحل له وطؤها، لأن المرأة أجنبية عليه. ثم هو شك في صحة العقد، أو شك في أنها زوجته، فهنا لا يحل له وطؤها. لماذا؟ لأن المتيقن من حال المرأة أنها أجنبية، ثم طرأ عليه الشك هل تحل له أم لم تحل له، فهنا لا يحل له وطؤها. لماذا؟ عملا بهذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. وعكسه لو تزوج امرأة ثم شك في تطليقها، نسي أو شك هل طلقها أم لم يطلقها، هل يحل له وطؤها؟ لما يحل له وطؤها؟ أحسنت، لأن الأصل أنها زوجته وشك في الطلاق، فالذي تزوج امرأة ثم شك في تطليقها فيحل له وطؤه، لأن بقاء النكاح متيقن فلا يزول بالشك. وتحتها فروع كثيرة لا نستطيع أن نسردها كلها نظرا لضيق الوقت. وهذه القاعدة تتفرع عليها قواعد كثيرة، منها قاعدة الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. هذه القاعدة كسابقتها، لكنها تخص الديون والالتزامات والحقوق، ومعناها أن المتيقن من حال الإنسان أن ذمته بريئة من جميع التكاليف والحقوق والديون والالتزامات. لماذا؟ لأنه يولد كذلك، فالإنسان حين يولد وليس عليه عهد ولا ذمة ولا حقوق ولا ديون. إذن فنتمسك بهذا الأصل في الإنسان أنه يولد كذلك، فنستصحب شغل ذمته بما تشغل به حتى يثبت خلافه. وأصل هذه القاعدة ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فأمر المدعي بالبينة، ولا تقبل دعواه إلا ببينة، وأمر المدعى عليه باليمين. لماذا؟ لأنه ترجح جانبه بالأصل الثابت في ذمته، فالمدعى عليه متمسك بالأصل وهو أن ذمته بريئة، الأصل براءة ذمته. ولما المدعي يقول بخلاف ذلك الأصل أماره الشرع بماذا؟ بالبينة. ولهذا لا تسمع دعوى المدعي إلا إذا أتى ببينة، ولا تقبل مجرد دعواه، وإنما يقبل قول المدعى عليه مع يمينه. لماذا؟ لأنه يتمسك بهذا الأصل الذي هو براءة الذمة. إذن فهذه القاعدة تنفع كثيرا في باب القضاء، من حيث فك الخصومات وحل النزاعات. وعليه لو ادعى أحد على آخر دينا أو وديعة أو قرضا أو دعا عليه حقا أو إلزاما لا تقبل دعواه إلا إذا أتى ببينة، وإلا فإن القول قول المدعي عليه مع يمينه. لماذا؟ أن هذا المدعي عليه الأصل أن ذمته بريئة، فإذا ادعينا عليه أن عليه دينا أو حقا فلا بد أن نثبت ذلك بالبينة، إما بالشاهدين أو شاهد ويمين وغير ذلك من أنواع البينات المعروفة في كتب الفقه. ومن فروعها أيضا لو ادعى المستعير رد العارية، إنسان استعار عارية من شخص ثم ادعى أنه رد هذه العارية، فالقول قوله مع يمينه. فلو جاء المعير ويطالب بالعارية ويقول أنت لم ترد العارية، والمستعير يقول أنا قد رددت عاريتك، فكيف نفصل بين المتخاصمين؟ فنطالب المعير بالبينة، إما شاهد ويمينه وإما شاهدين عدلين يأتي بالبينة، فإن لم يأتي بالبينة فالقول قول المستعير مع يمينه. لماذا؟ لأن الأصل ألا تتعلق بذمته عارية ولا وديعة، لا تتعلق به عارية ولا وديعة، فهو يتمسك بهذا الأصل الذي هو براءة الذمة. وأيضا تتفرع عليها قاعدة أخرى وهي قاعدة عظيمة جامعة وقضية كلية نافعة ومقالة عامة واسعة، وهي الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة يعني أن الأمور والمسائل التي سكت عنها الشرع ولم يرد فيها نص فما هو حكمها؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال الأصل فيها الحظر وهذا ضعيف، ومنهم من قال الأصل فيها الوقف أن نتوقف في ذلك وهذا أضعف من الأول، ومنهم من قال الأصل فيها الإباحة وهو الصحيح قطعا، وهو الصحيح قطعا. فالمسائل من المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات وسائر التصرفات التي سكت عنها الشرع ولم يتكلم فيها بالحل أو الحرمة فإنها على أصل الإباحة. وإن شئت قلت الأصل في المنافع الإذن وفي المضار التحريم، وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا جدا في القرآن والسنة. من ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. فالأشياء المسؤول عنها هي أحكام شرعية سكت عنها الشرع ولما سكت عنها فقد عفى عنها. فالأشياء المسؤول عنها هي الأشياء التي سكت عنها الشرع فعفى عنها. وذم الله عز وجل الذين يبحثون عنها ويسألون عنها فينزل الحكم فيها إما بالتحريم وإما بالإيجاب، لأن الشرع لما سكت عنها فيبقى فيها حكم العفو والإباحة ما دام قد سكت عنها الشرع. ويؤيد هذا المعنى قول صلى الله عليه وسلم في الحج وقد سئل أفي كل عام لما قال يا أيها الناس حجوا، أمرهم بالحج، فسئل أفي كل عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلما سكت ما كان ينبغي البحث عن السؤال، وسبب اختلاف الأمم عن أنبيائهم يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى كثرة هذه المسائل التي سكت عنها الشرع. الدليل الثاني قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فكل ما لم يبينه الله ورسوله، أو لا لم يبين الله ورسوله تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشرور فلا يجوز تحريمه. لماذا؟ لأن الله قد فصل لنا جميع الأحكام في الكتاب والسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرط الله عز وجل في الكتاب من شيء. فكل ما يحتاجه العباد من الأحكام المتعلقة بالمطاعم والمشارب والملابس والعقود والتصرفات والمعاملات فقد بينه الشرع. ويفهم من هذا أن ما سكت عنه الشرع فلا يجوز لنا أن نبحث عنه أو أن نحكم عنه بحكم لم يحكم فيه الشرع، وإنما نرجعه إلى البراءة الأصلية وهي الأصل في الأشياء الإباحة. والآيات في هذا كثيرة لا يسعني أن أذكرها كلها. أما من السنة فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث عظيم جدا، حيث ذكر أو حصر أنواع أحكام الشرع، فذكر الإيجاب وذكر التحريم. الإيجاب في قوله: ما أمرتكم به من أمر فأتوا به ما استطعتم. والتحريم في قوله: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. بقي صورة بين المسألتين وهي الإباحة، وذلك في قوله: ما تركتكم، فإن قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم عن أنبيائهم. ذروني ما تركتكم. فالأمور التي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فهي على أصل الإباحة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. رواه البخاري وغيره. هذا في من تسبب في نزول حكم شرعي من حيث سؤال عن حكم، فهذا من أعظم الجرم. فما بالك في من أحل شيئا أو حرمه أو تكلم في شيء أو حرمه من الأشياء التي سكت عنها الشرع، فهذا أولى بأن يلحقه هذا الوعيد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فأقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. رواه الطبراني في الكبير والحاكم وغيرهما، وهو حديث صحيح. فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه أو أحله رسوله في سنته، والحرام ما حرمه الله في كتابه أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا حلال واضح أو حرام واضح. بقيت أشياء مسكوت عنها، سكت عنها الشرع، فهذا حكمها قال: وما سكت عنه فهو عفو. فالأمور التي سكت عنها الشرع فهي حلال، فهي على أصل الإباحة. هذا من السنة. أما من حيث الأثر فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه وأحل حلاله وحرم، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه من حيث أن إنه لم يرد فيه حكم شرعي فهذا يبقى على أصل الحل والعفو. وقد قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فاستدل جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما على إباحة العزل، وهو عزل النساء، على إباحة العزل بماذا؟ بماذا؟ بسكوت القرآن، بسكوت القرآن. فلو كان محرما لنزل القرآن فيه حكما، ولكن لما سكت عنه القرآن دل على ماذا؟ على إباحته وعلى عفوه. هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. هذا معنى القاعدة من حيث مدلولها وحجيتها. وهذه القاعدة يتخرج عنها جميع المسائل المسكوت عنها من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والشروط والتصرفات تندرج تحت هذه القاعدة. فما ورد فيها حكم من حيث الإيجاب أو التحريم فذاك حكمها، والمسائل التي لم يرد فيها حكم فإننا نحكم بماذا؟ بإباحتها. لماذا؟ لأن الشرع قد سكت عنها، وما سكت عنه الشرع فهو عفو. وهذه القاعدة تنفع في بعض المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم كبعض المطعومات، منها حكم لحم الزرافة من المطاعم، ما حكمها؟ معلوم أنه لم يرد في ذلك حكم شرعي، فما دام لم يرد في ذلك حكم شرعي فهي على أصل الإباحة، فهي على أصل الإباحة. ولكن انتبهوا، هذه المطاعم هي على أصل الإباحة بشرط إذا ما ثبت طبيا أو علميا ضررها. فإذا ثبت أن هذه اللحوم تضر بالأجسام فإننا نحكم بتحريمها ليس لمخالفة الأصل، ولكن لقوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فأي مطعوم ثبت ضرره فهذا محرم. لماذا؟ لأن الضرر يناسب التحريم. أما إذا كان طيبا فهو حلال دون قيمة، لأن الطيب يناسب ماذا؟ يناسب ماذا؟ أحسن، يناسب الحل، يناسب الحل. فهذه المسائل التي سكت عنها الشرع فينبغي الحكم فيها بالعفو والإباحة. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة: الأصل في الأبضاع التحريم. الأصل في الأبضاع التحريم. هذه القاعدة تفيد عكس ما أفادته سابقتها. فالسابقة: الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه: الأصل في الأبضاع التحريم. والأبضاع جمع بضع، والبضع أصله هو الفرج، والمقصود به النكاح أو النساء. والمقصود بالقاعدة أنه إذا اجتمع في امرأة حل وحرمة، إذا اجتمع في امرأة حل وحرمة غلب جانب التحريم، غلب جانب التحريم. لماذا؟ لأن الأصل في النساء التحريم، والله عز وجل حرم وطأ النساء إلا بأمرين عظيمين، هما ماذا؟ النكاح الصحيح أو العقد الصحيح، والثاني أحسن ملك اليمين. ملك اليمين لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ماذا قال بعدها؟ فمن ابتغى وراء ذلك، أي من ابتغى وراء هذين الأمرين فأولئك هم العادون. فهذه الآية أصل لهذه القاعدة، ويشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو بكر رضي الله عنه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وكقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وتنبني على هذه القاعدة مسائل فرعية كثيرة، منها: لو تزوج رجل امرأة ثم جاءت امرأة أخرى فادعت أنها أرضعت الزوجين، أرضعتهما، رجل تزوج امرأة ثم جاءت امرأة أخرى وادعت أنها أرضعت الزوجين، هل يحل له البقاء معها؟ لا يحرمه. لأن الأصل في النساء الحرمة. هنا طرأ الشك، هل هي أخته من الرضاعة أم ليست أخته من الرضاعة؟ هذا الشك. واليقين ما هو؟ أنها أجنبية. الأصل أنها أجنبية. فطرأ الشك، فهنا لا يحل له وطئها. لماذا؟ لأن الأصل في الأرضاع التحريم. وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو محض القياس. فقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت امرأة فلانة ابنة فلان قال تزوجت امرأة فلانة ابنة فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكما وهي كاذبة، إني أرضعتكما وهي كاذبة. فأعرض عني، أي أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بها قد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دحى عنك. رواه البخاري وغيره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بماذا؟ بمفارقتها. لماذا؟ لأنه قد تعارض ظاهران. الظاهر الأول أنها زوجته، فهو الرجل قد تمسك بهذا الظاهر. عقبة بن عامر تمسك بهذا الظاهر وقال: إنها زوجتي. هذا الظاهر عارضه ظاهر آخر، وهو أن امرأة ادعت أنها أرضعتهما، فهذا الظاهر أقوى منه، إما في درجته أو أقوى منه. فتساقط الظاهران. وإذا تساقط الظاهر إلى ماذا نرجع؟ إلى الأصل. وما هو الأصل؟ أنها أجنبية. الأصل في الأرضاع ماذا؟ التحريم. فنحكم بماذا؟ بمفارقة هذا الرجل. ونظيره لو تقدم رجل لخدمة فتاة ثم شك هل هي أخته من الرضاعة أم ليست أخته من الرضاعة، شك، فلا يحل له الزواج بها بمجرد هذا الشك. لماذا؟ لأن الأصل في الأضلاع التحريم. القاعدة الثالثة: الأصل في الذبائح التحريم. الأصل في الذبائح التحريم. هذه القاعدة كسابقتها، لكنها تخص الحيوانات. فإذا اجتمع في الذبيحة حل وحرمة فإننا نغلب جانب التحريم بناء على هذا الأصل. والأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصيد قال: وإن وجدته غريقا فلا تأكله، فإنك لا تدري أهل الماء قتله أم سهمك. لو رمى رجل مصيدا بالسهم، فسقط المصيد بالماء، فلما أدركه الصائد وجده ميتا. هل يحل أكله؟ لا يحل أكله. لماذا؟ لأن هذا الرجل لا يدري السهم هو الذي قتله أم الماء. ونظيره قوله أيضا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفسه قال: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكله، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. متفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. فإذا أرسل هذا الصائد كلبه المعلم، أرسله لالتقاط الصيد، فلما أدركه وجد أمام المصيد كلابا آخرين، هل يحل له أكل هذا الصيد؟ لا يحل له. لماذا؟ لأنه لما أرسل كلبه المعلم إنما سم على كلبه، سم على كلبه وأرسله لالتقاط الصيد، فلما أدرك المصيد وحوله كلاب آخر نهاه الشرع عن أكل المصيد. لماذا؟ لأن الصائد لا يدري كلبه المعلم هو الذي أدرك الصيد أم الكلاب الآخر. فلما وقع الشك في هذا المصيد، الماء قتله أم سهمك؟ الكلب المعلم الذي سميت عليه أم كلاب الآخرون؟ وقع الشك، حرم الشرع هذا الصيد بناء على ماذا؟ على أن الأصل في الحيوانات أو الأصل في الذبائح التحريم. فبناء على هذا، لو قدم لشخص لحم وشك فيه أهو حلال أم حرام، هل يجوز له أن يتناوله؟ لا يحل له. لماذا؟ لهذا الشك، ولأن الأصل في اللحوم التحريم. لو أدرك شاة ولم يدري أمزكاة أم ميتة، شاة لا يدري، أو اختلطت مزكاة بميتة ولم يدري أمزكاة أم ميتة، هل يحل أكلها؟ لا يحل أكلها. لماذا؟ لهذا الشك، لأن الأصل في الذبائح التحريم، فلا يرفع هذا الأصل إلا بدليل قاطع. فإذا اعتراه الشك فإننا لا نلتفت إلى الشك ونحكم ماذا؟ نحكم الأصل الذي هو التحريم. هذه بعض القواعد المتعلقة في القاعدة الفقهية الثانية: اليقين لا يزول بالشك. وبدون إطالة وحرصا على تعميم الفائدة وإتمام الموضوع، ندخل مباشرة في القاعدة الثالثة، وهي المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكلية التي تتفرع عليها معظم المسائل الفرعية. والمشقة أصلها من التعب، كقوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وتجلب بضم اللام وكسرها، يجوز الوجهان، نقول تجلب لأنه من باب ضرب وقتل، يقال ضرب يضرب وقتل يقتل. والتيسير من اليسر، وهو السهولة والليونة والتخفيف. ومعنى القاعدة أن الأحكام التي يحصل بفعلها حرج وضيق على الأمة ومشقة على المكلف، الأحكام الشرعية إذا كان في تطبيقها حرج على الأمة ومشقة على المكلف، فإن الشريعة السمحة الحنيفية ترد بتخفيف هذه الأحكام وتسهيلها، إما من حيث إسقاطها كلها أو من حيث تخفيفها، أي إسقاط بعضها أو تخفيفها. وهذه القاعدة منبثقة عن النصوص الشرعية الكثيرة المقتضية للتخفيفات والرخص، فجميع تخفيفات الشارع ورخصه تنبثق تحت هذه القاعدة، أو أن القاعدة المستقرة منبثقة على هذه النصوص. من ذلك قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن ذلك قوله تعالى ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج والآيات في هذا كثيرة ومعلومة. أما من السنة فأحاديث كثيرة تشهد لهذه القاعدة بالاعتبار. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فسددوا قرائنا إن الدين يسر أي إن أحكام الدين يسر فلا تتشدد فيه. وقال أيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل الصلاة. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال لولا أن أشق على أمتي فلولا المشقة لأمرهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء كما ثبت في بعض الروايات. فوجود المشقة منعت النبي صلى الله عليه وسلم من أمر هذه الأمة بالسواك عند الوضوء أو عند الصلاة. ففهمنا من هذا الحديث أن المشقة مرفوعة على هذه الأمة. والأحاديث في هذا كثيرة. عندك قول الله صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر بشر ولا تنفر. ولكن انتبهوا المشقة التي تجلب التيسير مربوطة بضابط الشرع. فالمشقة نوعان مشقة معتادة لا تنفك منها الأحكام الشرعية نبدأ قول المشقة غير معتادة لا يعتادها الناس ولا تنفك منها الأحكام الشرعية والعبادات فهذه المشقة غير معتبرة وهذه المشقة التي تجلب التيسير. والنوع الثاني من المشقة أو من المشاق المشقة غير المعتادة المشقة المعتادة وهي التي لا تنفك منها الأحكام الشرعية كمشقة البر عند الوضوء أو الغسل. فلا يقول أحدكم والله البر شديد فأنا لا أتوضأ أتيمم. فهذه المشقة معتادة وهي في وسع المكلف ولا تنفك منها الأحكام الشرعية. من ذلك مشقة السفر في الحج فالحج لا ينفك عن السفر ولا ينفك عن مشقة السفر بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة عذاب. فلا يقول أحدكم والله السفر بعيد وفي نوع من المشقة إذا أنا لا أحج. لماذا؟ لمشقة السفر. فهذه المشقة هي في وسع الإنسان ولو اعتبرنا أنواع هذه المشقة لضاعت الشريعة بالكلية واضمحلت. فهذه المشقة التي في وسع الإنسان والتي لا تنفك من أحكام الشريعة فهذه لا يلتفت إليها. والمشقة التي تجلب التيسير هي المشقة غير المعتادة كمشقة المريض في الصوم وغير ذلك. ولهذا كانت هذه القاعدة تدخل في معظم أبواب الفقه. من ذلك اعتبر الشرع أسبابا تقتضي التخفيف. من ذلك السفر. السفر خفف فيه الشرع من حيث ماذا؟ قصر الصلاة. فرخص قصر الصلاة في السفر وأباح للمسافر ماذا؟ الفطرة في رمضان. وشرع الجمع بين الصلاتين وشرع أيضا المسح على الخفين فوق ثلاثة أيام بلياليهن. فالسفر قد علمك به الشرع بعض التخفيفات التي توقع المكلف بالمشقة والحرج. من ذلك المرض علق به الشرع بعض الأحكام. فالمريض الذي يشق على الصوم هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب عليه الصوم. والمريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما هل يجب عليه أن يصلي قائما؟ لا يجب عليه. فهذه أنواع تخفيفات الشرع المتعلقة بالمرض. من ذلك الإكراه. لو أكره الرجل على نطق بكلمة الكفر ونطق بها هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. لماذا؟ لأن الإكراه قد علق به الشرع بعض التخفيفات ولهذا أباح للرجل أن يتكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك النسيان فقد أناط به الشرع بعض التخفيفات ولهذا رفع عليه الناس ماذا؟ التكليف. قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فالناس لا يكلف. فمن أكل في رمضان ناسيا هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. هل يؤمر بالقضاء؟ الصحيح أنه لا يؤمر بالقضاء. ومن نسي صلاة، من نسي صلاة مفروضة هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. هل يؤمر بقضائها؟ نعم يؤمر بقضائها. وهناك فرق بينهما، ليس هذا هو المجال لذكره. وتندرج تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة، منها لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. الحقيقة أن هذه القاعدة تضمنت قاعدتين، فلا واجب مع عجز هذه قاعدة مستقلة، ولا حرام مع ضرورة هذه أيضا قاعدة، وذكرتا فيما بينهما من العلاقة. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه: من الأصول الكلية أن المعجوز عنه بالشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. ونتناول قاعدة قاعدة. فالقاعدة الأولى لا واجب مع عجز. هذه قاعدة عظيمة متعلقة بتخفيفات الشارع وتيسيره على المكلفين، وتضمن أن الواجبات والشروط والأركان التي يعجز عنها المكلف فإنها تسقط عنه في حال العجز. إذا عجز عن أداء بعض الواجبات أو الشروط والأركان فإنها تسقط عنه في حال العجز. لماذا؟ لأنه من شروط التكليف القدرة. القدرة لا بد على المكلف أن يكون قادرا على أداء الواجبات، أما في حال العجز فإنها تسقط عنه. وأصلها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. في النهي أمر باجتنابه دون انقطاع، لأن المقصود منه ماذا؟ تركه بالكلية. قال: ما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه. أما في الأمر فأمر به بحال استطاعة، لأنها هي الحال التي تكون في وسع الإنسان. وعلى هذا تنبني القاعدة جميع شروط الصلاة وأركانها وواجباتها التي تسقط عن المصلي في حال العجز. فلو عجز المصلي على أن يصلي قائما، هل يجب عليه أن يصلي قائما؟ لا يجب عليه. يسقط في حقه ماذا؟ يسقط في حقه القيام، فجاز له أن يصلي جالسا. من ذلك لو دخل مسبوق ووجد الصفوف قد امتلأت وليس له مكان أن يصلي فيه إلا خلف الصف سدا منفردا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف الصف منفردا فلا صلاة له، هل تصح صلاته؟ ولما؟ لأنه قد سقط في حقه واجب الانضمام إلى الصف، فيصلي خلف الصف منفردا وصلاته صحيحة. أما أن يجتذب شخصا من الصف فالحديث الوارد في ذلك ضعيف، فلا تبني عليه الأحكام، ثم يخالف القياس الصحيح، لأنه لو اجتذب أحد من الصف لترك فرجة في الصف، فعليه أن يصلي خلف الصف منفردا وصلاته صحيحة. من ذلك إذا دخل المسبوق ولم يجد أن يصلي إلا قدام الإمام فصلى قدام الإمام، فصلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة. من ذلك لو كان الإنسان عريانا ولم يجد لباسا يستتر فيه عوراته، هل يصلي وهو كذلك؟ نعم يصلي وهو كذلك، فيسقط في حقه وجوب السترة. من ذلك أن المرأة أمرت أن تصلي بخمار فلم تجد خمارا تصلي فيه، هل تصلي وهي مكشوفة الرأس؟ نعم تصلي وهي كذلك. وغير ذلك من القرور التي تبين أو تقضي بسقوط الواجبات والشروط والأركان عند العجز عن أدائها. والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين. لكن ودي استسمح من الإمام أنني آخذ وقتا زائدا إذا كان يجوز الخروج عن طاعة الإمام، لكن خروج بعيد ليس في السنة. هل يجب أن نجيب عن سؤالين فقط؟ السؤال يقول: لماذا لا نكتفي بالنصوص في ضبط الفروع كحديث عمر إنما الأعمال بالنيات دون استعمال القاعدة الأمور بمقاصدها، مع ما في حفظ النصوص من فضل دون القواعد، ومع العلم أن هذه القاعدة أيضا مصدرها النصوص؟ هذا سؤال مهم وجيه، أشكر السائل عليه. وجوابه كالتالي: نعم، إذا كانت القاعدة الفقهية هي نص حديث نبوي صحيح، فالأولى والأحرى أن نستدل بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. فإذا كانت مسألة فقهية متعلقة بالنية، فالأولى أنني أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وإذا كانت مسألة متعلقة بالضرر، فالأولى أنني أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وينبغي على العلم، على طالب العلم، أن يجعل النصوص الشرعية هي المصدر الأول الذي لا يزاحمه مصدر آخر في بناء الأحكام والاستدلال عليها. أما إذا كانت القاعدة الفقهية مستنبطة من نصوص شرعية، والنص المستنبط منه إنما يدل على جزئية فقهية واحدة، فهنا لا مانع أن نستدل بالقاعدة الفقهية. مثال على ذلك: القاعدة التي تناولناها الآن، اليقين لا يزول بالشك، هي مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. فلو سئل رجل إذا شك في تطليق زوجته هل يعتبر طلاقه أو لا يعتبر؟ أنا لا أستدل بهذا الحديث. لماذا؟ لأن الحديث يتعلق بالطهارة، يتعلق بالطهارة، والرجل يسأل عن ماذا؟ يسأل عن الطلاق. إذا فالأولى أنني أستدل بالقاعدة اليقين لا يزول بالشك المنبثقة من الحديث، ولا يعني ذلك أنني هضرت النصوص الشرعية. إذا فيمكن أن نفرق بين هذا وذلك. أما السؤال الثاني: ما الفرق بين القواعد الاستقرائية والقواعد المستنبطة من النصوص الشرعية؟ فالاستقراء مبنى على الاستنباط من النصوص الشرعية. الفرق بينهما عموم وخصوص، لأن الاستنباط والاستقراء من موارد الاجتهاد، من مسالك الاجتهاد. والفرق بينهما أن الاستنباط قد يكون من نص واحد أو من نصين اثنين، أما الاستقراء فتتبع الجزئيات المنبثقة من النصوص الكثيرة، ولا مشاحة الاستقراء. والله أعلم، وبارك الله فيكم، وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.